فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول: كنت أعمل في مؤسسة لرعاية الشباب هناك، وكنت أحيانا مضطرا لمصافحة النساء كالمألوف في بلدنا. تركت العمل لوجه الله، لكن الآن مع كثرة الحاجات ووجود حاجة لي، هل من الحكمة أن أعود إلى عملي للضرورة، أم تنصحني بعدم العودة وعدم فعل هذه المصافحة؟ يجب عليك عدم العودة المكان فيه ما ذكرت، ويرزقك الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.